بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا ونورنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وخاصة على صاحب هذا الشهر، مولود هذا الشهر، مولانا حجة الله في أرضه، بقية الله، موعود الأنبياء، منتظر الأمم، نور الله ومشكاته، صاحب الزمان، أرواحنا فداة. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أشكر الأخ عزيز السيد الوداعي الذي حفظ ما درسه من النجف وحفظ ما سمعه، وخاصة الأجواء الروحانية. أسأل الله عز وجل أن يعمم الأمن والسلام في ربوع العراق، ربوع مشاهد أهل البيت الطاهرين، وأن يرزقنا جميعا زيارتهم سلام الله عليهم. موضوعنا هو خطبة النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان. لو سألنا عن خطب النبي هل حفظت أم ضاعت، نرى العجب. بعض الخطب حفظت وصل إلينا، لكن من باب المثال تتبعت خطبه في حجة الوداع فوجدتها منتفة تنتيفة. حجة الوداع هو أعلم، أنا مودعكم وبعث من الناس وجاءوا وكانوا حوالي 100,000 أو أكثر، ومتفرغين ليستمعوا إلى نبيهم ويودعوا. خمس خطب. عندما وصل إلى مكة خطب في عرفة ثانية، في منى يوم العيد ثالثة، ثاني يوم العيد في منى الرابعة، في مسجد الخيف خطبة طويلة أيضا خامسة، غير الغدير في الرجوع، يعني ست خطب. قلت ماذا قال في هذه الخطب وهو يودع أمته؟ بدأت أجمع أجمع أجمع من مصادر إخواننا، فوجدت 14 محورا في أهل البيت عليهم السلام هم يرضون، ومنها أنه بشر بالأئمة 12 في عرفات. خطب النبي صلى الله عليه وآله اللي حفظها أهل بيته، والباقون إما رووا إما ما اهتموا إما ما كانوا يحفظون، وإما هناك أغراض معينة تنقل جزء من الخطبة وتترك الباقي. هذه الخطبة النبوية، نحن كلامنا في هذه الخطبة النبوية في إعداد تهيئة الأمة لشهر رمضان المبارك. كم هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، روحي لك الفداء يا أبا الزهراء. المصريون يقولون أبو الزهراء ونعمة الكنية. صلوات الله عليك يا أبا القاسم وروحي لك الفداء يا أبا الزهراء. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، بلغت الرسالة، أديت الأمانة، حرصت على الأمة، وهيأت الأمة. لو أنهم أطاعوك عندما قلت ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد أبدا، تأمين إلى يوم القيامة ما عرضه نبي على أمته، جيبوا لأضمن لكم تكونوا أسياد العالم إلى يوم القيامة وما تظلوا، ما رضوا نفسهم. في استقبال شهر رمضان روى أهل البيت الأطهار عدة مقطوعات عن رسول الله وهو ينطق عن وحي الله. عندنا رواية كان عبد الله ابن عمرو بن العاص كل ما يقول النبي يكتبه، غيره يكتبون يكتبون، ولو تركتهم بعد ذلك السلطة لوصل إلينا مكتوبات كثيرة كانوا يكتبون. يقول عبد الله يروح مصادر إخواننا كلها، يقول يا رسول الله نهتني قريش أن أكتب ما تقول، وقالوا إنه يغضب فيقول، يعني يمكن يهتي على بعضنا، لا تكتب كل شيء تكتب يغضب، إنما هو بشر يغضب ويقول، فهل أكتب كل شيء؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله اكتب فوالله لا يخرج منه إلا الحق، لا ينطق عن الهوى، مسدد في منطقه معه الروح القدس من صغره صلى الله عليه وآله، نحن نعتقد بعصمته قبل البعثة وبعدها في التبليغ وفي غيره في صغير الأمور وكبيرها. اكتب عندما يقول رب العالمين وما ينطق عن الهوى، يعني ما يتكلم بحرف عن هوى إلا عن الوحي، يعني مسدد الذي ما يتكلم بحرف إلا بوحي. ممكن أن يفعل فعل بغير وحي؟ السيطرة على الكلام أصعب من السيطرة على الفعل، يعني معصوم بقوله وفعله. أرجو أن تعيش قلوبنا، أنا أقرأ هذه أسلوب لهذه الخطبة ثم نبين أهم واجباتنا في هذا الشهر ما ينبغي لنا، وإن شاء الله أيضا شيء عن الإمام المهدي روحي له الفداء. قال صلى الله عليه وآله أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. يا لها من رحمة يا لها من بركة. إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي، هنيئا لمن سهر قسطا منها، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. اللهم إنا فقراء ما نستحق نكون ضيوفا، دعيتم دعيتم دعيتم، وهو شهر هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشا. خمسون مرحلة الحساب. اللهم أعنا على العقبات الخمسين. والنأس كل منظمين المحشر كل واحد معاه اثنين يطول الحساب. خمسون مادة، يعني الصلاة مادة، المال مادة، الجنس مادة، صلة الأرحام مادة مادة. ولكن هنيئا لمن يفوزون بالشفاعة، هنيئا لمن عندهم رأس مال بلا حساب، برو بلا امتحان. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشا، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم. يقول له يا ابن رسول الله أنا قطعوني أرحامي، أقطعهم؟ قل لن يقطعكما الله، إذا قطعوك صلهم. روح شهر رمضان قل له أنا مأمور، الله أمرني أصلكم، أنا جاي أزوركم، تكلموا علي الفردون، جئت لصلة رحمة، جاهد نفسك. وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم. أكثر الناس، أكثر أهل النار حصائد ألسنتهم. اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا. واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. أسواق، تلفزيونات، مفسدات، خاصة الشباب، غضوا غضوا. رأيت غض الذي يغض بصره عن حرام رأسا يعطيه الله حلاوة الإيمان في قلبه، يشعر رأسا رأسا، هذا جزاء عاجل. وغضوا عما لا يحل إليه النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. يجي يقول لك أبدأ أحكي لك عن فلان، أبدأ أحكي لك عن فلان، تحكي لي عنها، أنا ما أعرف عنها سوء. لا والله لا تحكي لي، إذا مظلومة منها قولي، إذا مظلوم منه كل، أما تغتاب لي شيء أنا لا أرجوك، لا أنا صائم. غضوا وغضوا عما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. أعطف الأيتام، فكرة أولادك يصيرون يتامى، أولادهم يزورون يتامى، أقاربك. وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم. يا ربي أخطائي أتوب إليك، أرجع تاب رجع إليك، رجعت إليك، تركت الأخطاء. وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم. فادعوا تكلم، فإنها أوقات صلواتكم أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا نجوا ويلبيهم إذا نادوا، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. وظهوركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم. ماذا أصنع؟ حمل ثقيل، ماذا أصنع؟ وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. ليس نقرا كنقر الغراب، أسجد، أطول سجودي، أخضع لربي حتى أخفف الأحمال عن ظهري. وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين إذا ما خربوا سجودهم وصلاتهم، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس برب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسما ومغفرة لما مضى من ذنوبه، لأنه مؤمن صائم لله، لله يفطره، مسوي ضيافة للبهورة للسمعة، لأنهم مؤمنين لله يسوي لهم إفطار. وما يميز بين من يدعو فقيرا أو غني، بل الفقير قبل الغني. يقول كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة ماء. تستطيع توزع في مسجد، في غيره، تساهم في إفطار، ساهم في إفطار، توزع شيء، وزع شيء، اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله. تعليم على العطاء، مو كل أخذ أخذ أخذ، أعطيه أعطيه ليرضى عنك ربك. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه، ومن منا ليس سيء الأخلاق؟ سيء الأخلاق بعض الناس مع نفسه سيء الأخلاق، وأخلاقه مع نفسه سيئة. من حسن، يلا تعلم، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. لو كل السنة أخلاقه سيئة، حسنه في الشهر، هذه درجة الله يقبل منه. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. من تحت يده، زوجته، أولاده، عمال، موظفين، فقراء، ناس، تحت يده خفف عليهم، انت سيطر عليهم، تأمر، تنهى، متسلط، خفف خفف خفف عليهم، ريحهم، احترمهم، اكرمهم، كل من، اذا الكل خفف على من تحت يده كل البلد يصير سجد. شهر رمضان، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابا. ومن كف فيه شرا، كف شرا فقط، كان يؤذي بعض الناس غيرهم، أقارب البعيد القريب، كف الشر، يكف شره قربة الله، يصوم عن الشر. ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة ركعتان لله يصليها بس بإتقان، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة في غيره من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي فقال الله ميزانه من أكثر من الصلاة عليه، فقال الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم آية كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، باب الجنان إعداد استعداد، فاسألوا الله ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة. وسوسة الشر عند الإنسان تقل، شياطين مغلولة، تفكير عند الناس في الحرام، في القتل، في النهب، في السرقة، في الإجرام، في الغيبة، شياطين مغلولة. إلا إذا هو فقط غل شيطانه بذنوبه موضوع آخر. والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. فقام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف، قال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ يريد الأفضل يعملها صلوات الله عليه، الرسول تكلم، يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. تترك الحرام أفضل الأعمال، عوف الحرام، أكل حرام، كلمة حرام، نظرة حرام، تصرف حرام، رواح حرام، أترك الحرام. أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى رسول الله، فقلت، قال أمير المؤمنين يا رسول الله ما يبكيك؟ قال يا علي أبكي، نظرا في الغيب، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. أمير المؤمنين صلاة الله عليه اهتم من ضربة السيف ليسأل أنه أنا في سلامة من ديني يا رسول الله، يسأل أولئك في سلامة من ديني، قال في سلامة من دينك يا علي، من قتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك فاختارني للنبوة واختارك للإمامة. صلى الله عليه وسلم. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وآله، قلت للإخوان في المأتم إن شاء الله يطبعوها ويعطوكم إياها، لأنه كلام نور، كلامه نور أقلا، تقرؤوها يستفيد منها، يمكن من سماعها وقراءتها يستفيد ما لم أشرحه له. في شهر رمضان، عمدة شهر رمضان، لماذا فرض الله الصيام؟ وضحه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن تحصل لكم التقوى. كتب عليكم لأنه يمكن أن يحصل لكم التقوى. يعني ماذا تتقون؟ تتقون بمعناه العربي، يقول واحد يمشي حافي توقى الشوك، أو يمشي توقى الشيء الفلاني، يعني تحفظ. كيف تتقون؟ كيف الصيام تتقون؟ معهد رباني فتحه الله عز وجل حتى يعلمنا على بناء الإرادة. الإرادة بعض الناس إرادتهم ضعيفة، أكل عنده ما يستطيع إلا يأكل، إرادة ضعيفة، قوم صلي تنبل. إذا الإرادة على الفعل والإرادة على الامتناع، والإرادة على الترك أهم بناءها في الإنسان من الإرادة على الفعل. الإمساك، صوم إمساك يعني امتناع. بعض الأشخاص يقول سنك ما تفعل، لا تستطيع إلا أن تفعل، يغره ميت. الصوم يعلم الإنسان أن يضرب فرامل، قدرة الإرادة، يمكن عطشان وما أشرب، جوعان وما أكل. الإرادة، بناء الإرادة في الأمور اللصيقة به. إذا تعلم أن يمسك عن الأمور اللصيقة به، أن تعلم أن يمسك نفسه، هجمت نفسه على حرام، على زنا والعياذ بالله، امسك قف عند إرادة، عند فرامل. في شبهة في أكل حرام، مال حرام، فعل حرام، أذية لأحد، اختلف المحرمات، قف قف قف، يصبح عنده إرادة الترك قوية، وهذا المطلوب. هذه إرادة الترك كلها، نعم كلها إرادة الترك. سيدة واحد يستطيع أن لا يفعل، لما يريد يستطيع أن لا يتكلم، يستطيع أن لا يغضب، يستطيع أن لا يجهل، يركض وراء شهوته، لا يغرى، لا ينجذب. أعطيني اللي عنده قدرة على ضرب الفرامل، إذا أقول لك هذا مؤمن، هذا تصدق. إذا معهد لتربية الإرادة على الترك، والأمة اللي تستطيع تترك مهم جدا. ما يمكن لي هو أنتقد، ما يفعل، يعني متحكم في سلوكه. هذا نقول ونختصر. شهر رمضان فيه ثلاثة أجواء ينبغي للمؤمن أن يعيش. هذا الصوم يتربى على أن يمسك نفسه. ثاني كتاب ربه. ثالث العترة، فيه أهل البيت في شهر رمضان. إمام الحسن في وسط شهر رمضان، أمير المؤمنين عليه السلام في 19 إلى 21 ليلة القدر، الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، وكل جوهم مع القرآن، هم كتاب الله وعترتي، يعني أكسجين وهدرجين. هل مركب أوصيكم بهؤلاء، يعني خذوا القرآن من العترة وخذوا السنة من العترة، وهم مع بعضهم. القرآن لحظة، اسم القرآن. عندكم اسم كتاب في اللغة العربية بليغ مثل القرآن؟ القرآن، يعني الكتاب الذي يستحق أن تقرأه البشرية. القرآن، الكتاب الذي قرأه جبرائيل على رسول الله. القرآن، الكتاب الذي قرأه رسول الله. القرآن، كلمة واحدة كم فيها من بعد. أحدهم، أحد الأدباء، ضافني، وهو كان ألماني حداثوي هكذا ديانته، قال لي هو يعجب بأسلوبي بأدبياته، جو أدب. جاءني تبعد أن يبات عندنا، كنا في صيد، قال عندك كتاب جديد هكذا أنا أقرأه قبل النوم؟ قلت له عندي كتاب ما رأيت مثله أبدا، هذا أسلوب تأليف عجيب، اسم عجيب، بعدين مؤلفة مقسمة مقطوعات، ومنها صغير وكبير، وبعدين ما يحتاج إلى لقطة وفريقول، أنت تقف تضطر تقف عند آخر العبارة، ومسوي له مقدمة 6-7 أسطور عجيبة تشمل كل ما في الكتاب. قال لي من هذا المؤلف؟ من هذا؟ اطلع، هذا عجيب، رب المؤلفين. قال من هو؟ طلعت القرآن وعطيته. ظل فكر فترة. القرآن بناؤه غير عادي. القرآن الكريم وحي الله، كلام الله، خطاب الله. من خصائص القرآن أنه ينادي كل الأوتار النفسية، وينادي كل المستويات العقلية. يعني يقرأ القرآن أينشتاين يغوص فيه، يقرأه الفلاح اللي ما يعرف إلا أن يتصور رب عز وجل قاعد في السماء، يستفيد منه، يفهم منه كل المستويات، يفهم منه كله. هو الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واحد بمقدار إناء يأخذ يغترف. القرآن الكريم إخواني الأعزاء اقرأوه، تعرفوا عليه. والمهم في شهر رمضان ليس الكمية. واحد استعجل، أن يرمي عليه السلام يعلمنا، يعرفنا احنا ماذا يقول. إذا بدأت تقرأ لا يكون همك آخر السورة، وتفكر متى أخلصها، الغيها من ذهنك، همك الآية اللي أنت فيها. إذن الكمية، إذا واحد يقرأ القرآن بتأمل ويستفيد، إذا مر على آية فيها الجنة اللهم ارزقنا، النار اللهم اعذنا. يعيد الآية، يخاطب نفسه بالآية، وكل شهر رمضان قرأ ثلث القرآن بس ما كمل ختمة. واحد يركض ركض وقرأ خمس ختمات، أيهما أثور؟ هذا اللي تأمل واستفاد وعى من القرآن هذا ثوابه أكثر. القرآن الكريم إخواني الأعزاء يجب أن نعيشه ونفهمه. نعم ما يصح أنك أنت تجي تفهم القرآن بالقرآن، تخصص، افهم، استفد، واسأل، عايش القرآن. القرآن فيه محكم ومتشابه، وهذا امتحان إلهي. متشابه آيات عميقة ما يعرفها كل واحد، محكم يعني واضح. وخذوها قاعدة دائما، ردوا المتشابه إلى المحكم. يعني الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، محكم. قل هو الله أحد، محكم. يقول يد الله فوق أيديه، يعني الله إلى إيد إلى عين، لا هذا متشابه أرده إلى المحكم. وهكذا في كل الأمور أقول ما دام هذا محكم ذاك إذن معناه الظاهر غير مراد، مراد يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم. وهكذا القرآن الكريم لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، هذه وحدة. أهل البيت سلام الله عليهم في منتصف شهر رمضان بدأت النعمة الإلهية على رسول الله بالبشارة بأول صبط من العترة الطاهرة، الإمام الحسن سلام الله عليه. وعندكم مناسبة أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليالي شهادته المباركة، ليالي ظلامته من هذه الأمة. كلمات في أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنه أصبحت الرعاية، أصبحت الحكام تظلم رعاياها، وأنا أصبحت أظلم من رعيتي، يظلم من رعيته، رأيتم حاكما مظلوما من رعيته. أمير المؤمنين عليه السلام بمجرد أن استلم، طبعا كانت موج نقمة على تصرف الحكم الأموي العثماني، وصارت وتظاهرات مظاهرات لما لها غيرك يا أبا الحسن، وأجبروه إلى بيته أنه بايعك، قال أنا لكم وزير خير مني أمير، بايع غيري، أمامكم مشكلات، إن قضيتكم عادت كيوم بعث رسولكم نبيكم إلى آخره. أصروا عليه واجابوه للمسجد وبايعوه. أمير المؤمنين عليه السلام أول ما عمله أعاد الحرية للإنسان المسلم، لم يجبر أحدا على بيعته أبدا. الخليفة الوحيد الذي لم يجبر أحدا على بيعته، قالوا له خلينا نجيبه يا عبد الله ابن عمر وسعد ابن وقاص وكم واحد، قال أبدا تركوهم تركوهم، لا يجبر أحد. لم يجبر أحدا على الحرب معه أبدا، تطوع. لم يعاقب أحدا على التعبير عن رأيه، يعني اللي يكفروه ويسبوه من الخوارج لا تقطعوا أي حقوق مواطن، أعطوهم من بيت المال، أعطوهم يجمعوا أسلحة، قال ما لم يخرجوا، إذا اعتدوا على المجتمع أو خرجوا في حركة ثاروا علينا حينئذ يحلنا وإلا ما يحل. ما شاء الله. أمير المؤمنين عليه السلام وضع مشروع إعادة العهد النبوي وبدأ يعمل، ورغم الحروب الداخلية اللي فتحوها عليه في الجمل، في صفين، نهروان، خوارج، مع ذلك أنجز، صار نموذج حكم عليه. وفي نفس الوقت تابع الفتوحاتها من البحرين، أرسل إلى فتح الهند وهذه واردة، ومن البصرة أرسل جعدة ابن هبير أكمل فتح خراسان، كانت مناطق مستعصية كبيرة من مناطق خراسان، وتابع الفتوحات. وقدم نموذجا لحكم العهد النبوي لعدالة الإسلام، صارت هدفا لكل سائر على بني أمية وبعدهم، نريد حكم علي، حكم علي بن أبي طالب، عدل علي بن أبي طالب. علي عليه السلام أرسل مالك الأشتر إلى مصر، طوى ركبته قال أعطوني ورقة، كتب 30 صفحة عهد علي إلى مالك الأشتر بسياسة الدولة، وهذا نافع لكل حكامنا إلى اليوم، كيف تصرف. وفي بعض الدول الإسكندنافية مترجم الألمانية عهد الإمام لمالك الأشتر لما ولاه مصر، مشرعيهم قالوا هذا اجعلوه مصدر فيما لا قانون فيه. علي سلام الله عليه تلميذ النبي، مدينة علم النبي، المضحي من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في شهر رمضان عيشوا في أجوائه، في سيرته، في أعماله، في تضحياته، في إيثاره لرسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك ليالي القدر التي هي ليالي تخص الإمام المهدي أرواحنا له الفداء. ليلة القدر لا يتسع مجاله أنما أريد أن أطيل. ليلة القدر عند المسلمين أنها لم ترفع، مستمرة كل سنة، يعني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. النبي صلى الله عليه وآله لما واحد سأل يقول له وهل بقي بعد ذلك شيء، قال لا، من كل أمر بما فيها الأوامر لولي الأمر، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، تنزل الأوامر. هذه الأوامر تنزل على النبي صلى الله عليه وآله ثم على عترته المعصومين سلام الله عليهم، تنزل على الإمام برنامجين، برنامج في أمر نفسه وبرنامج في أمر الناس، وهو يوزع فقرات البرنامج، سيعطي للخبر، سيعطي لهذا من الأبدال، لذاك من الأبدال ومجموعته، والله يعلم هذه البرامج اللي تنفذ كم تتصل بحياتنا، بحياة العالم كلها متصلة بحياتنا وبمسار العالم، ليصل العالم إلى أمر الله بالغه، إلى نقطة يريدها الله، إلى نقطة ذلك اليوم، ذلك النور، انفجار النور الرباني عند الكعبة بسيدي بخاتم الأوصياء إمامنا المهدي أرواحنا فداه. صلوا على محمد وآل محمد.